بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون في الأحكام الحديث التاسع عشر، قولي قبل الثامن عشر، أحسن عليك، الحديث الثامن عشر عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. هذا الحديث فيه دليل على مشروعية صلاة العيدين، وهذه المشروعية لصلاة العيدين على المشهور عند فقهائنا أنها فرض كفاية. ومعنى كونها فرض كفاية أنه يجب على أهل البلد الإتيان بها، لأنها من شعائر الدين الظاهرة، فإن تركها أهل البلد جميعا أثموا، وإذا أثموا وهو يضاف على إثمهم أنهم يقاتلون على تركها. والدليل على أنها مشروعة هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لازم صلاة العيد، بل قد أمر الله بصلاة العيد في كتابه، فقال جل وعلا: فصلي لربك وانحر. فنقول إن الصلاة واجبة على وجه الكفاية للأمر بها، وأما النحر فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على التخير في الذبح وتركه، فدل على أن هذا الأمر هنا إنما هو للند. وصلاة العيد كما مر معنا أنها فرض كفاية إذا فعلها من وجبت عليه وكان من أهل وجوبها، أي وجوب فرضية الكفاية، فإنها تسقط به. وعندنا هنا مسائل. أننا نقول القاعدة عند أهل العلم أن السنة إذا فات محلها فإنها لا تقضى إلا ما ورد النص به، وأما الفريضة فإنها تقضى. وبناء على ذلك، فلو أن أهل بلد لم يعلموا بالعيد أو علموا به وتركوا الصلاة لعذر حتى زالت الشمس، فإنهم يصلونها من اليوم الثاني، بما جاء في حديث عمير بن أنس قال: حدثني أعمامي من الأنصار أنهم لم يعلموا بالعيد إلا بعد أنهم أصبحوا صائمين ولم يعلموا بالعيد، حتى جاءهم ركب فأخبرهم أنهم رأوا الهلال، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوها من الغد. إذن إذا فاتت أهل البلد جميعا فإنهم يصلونها من الغد، وأما إذا فاتت بعضهم كأن يكون بعض الناس فاتته صلاة العيد، فنقول يجوز له أن يقضيها قبل الزوال وبعد الزوال. إذن إذا فاتت أهل البلد جميعا يقضونها ماذا؟ من الغد إذا لم يصلوها قبل الزوال، وأما إذا فاتت البعض فيجوز لهم أن يقضوها قبل الزوال وبعد الزوال، ويقضونها فرادى ويقضونها جماعة وعلى هيئتها أفضل. وفي قوله رضي الله عنه: نعم، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة، قلنا إنه يدل على تأكيدها وأنها فرض كفاية. مما يدل، واختار الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه وهو رواية الثانية مذهب أحمد، أن صلاة العيدين فرض عين، واستدل على ذلك بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض من النساء بالخروج وأن يعتزلن المصلى، فأمر الحيض بالخروج يدل على وجوبه، ولكن الجمهور والمشهور كما ذكرت لك. المسألة الثانية معنا أن في قول جابر رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، قصده بها أي حال الحضر، فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين في السفر، ولذلك يقول العلماء إنما تجب صلاة العيدين على من تجب عليه صلاة الجمعة. وقولهم تجب أي تجب فرض وجوبا كفائيا على من تجب عليه الجمعة وجوبا عينيا، ففي العيدين وجوب كفائي وفي الجمعة وجوب عيني، وشرطه هو الاستطاعة والعدد على المشهور. المسألة الثالثة في قوله رضي الله عنه بغير أذان ولا إقامة. في قوله بغير أذان ولا إقامة نستفيد منها حكمين. الحكم الأول وهو عدم مشروعية الأذان والإقامة للعيدين، وقد ذكر ابن رجب رحمة الله عليه أن العلماء اتفقوا على أن الأذان والإقامة لصلاة العيدين بدعة محدثة، فلا يجوز أن يؤذن له بالأذان المعروف ولا يقام لها بالإقامة المعروفة. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، هل يجوز النداء بغير الأذان والإقامة؟ مفهوم هذا الحديث لم يتكلم عنه، فلم يقل إنه نادى لها بغير أذان ولا إقامة، فلم ينفي مطلق النداء. وصورة النداء لها بغير الأذان والإقامة كأن يقول من في المسجد الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، يجوز فيها النصب ويجوز فيها الرفع. فنقول إنه على المشهور أنه يجوز النداء لها، لما جاء عن محمد بن شهاب الزهري أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في صلاة العيد فيقول الصلاة جامعة. واختار الموفق رحمة الله عليه أنه لا يشرع لها النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر لم يؤذن لها ولا يقيم، ولم يقم عليه الصلاة والسلام، فيلحق به مطلق النداء. نعم. الحديث التاسع عشر، تاسعة أحسن عليك، الحديث التاسع عشر عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وأخرجه مسلم. نعم. هذا حديث يعلى بن أمية أنه قال لعمر في قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا في قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فسأله عنها قال يعلى فقد أمن الناس، فقال عمر عجبت مما عجبت منه، والعجب هنا أي ظنه أن القصر أن قصر الصلاة معلق بعلتين، أي تكون علته علة مركبة، وهو من الخوف والسفر معا، فتكون علة مركبة منهما معا. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا الحديث أصل في مشروعية قصر الصلاة، والعلماء رحمة الله عليهم يقولون إن قصر الصلاة لها سببان وردا في الآية. السبب الأول هو السفر، كما قال عمر رضي الله عنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والسبب الثاني هو الخوف. إذن الآية جاءت بمجموع العلتين، وبينت السنة أن انفراد كل واحدة من العلتين يكون مبيحا للقصر، إذن فالآية لم تنسخ، وإنما جاءت الآية أنه إذا اجتمعت العلتان قصرت الصلاة، وبينت السنة أنه إذا انفردت واحدة من العلتين فإنها تقصر الصلاة، فلم تنفي الآية أن السفر لا يقصر فيه. وبناء على ذلك فنأخذ العلتين على سبيل السرعة. العلة الأولى في الخوف، صلاة الخوف يقول الإمام أحمد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بست أو سبع صيغ، ومن هذه الصيغ صيغ القصر، فيجوز للإمام أن يصلي أربعا والمأمومين الذين خلفه ينقسموا إلى قسمين، فيصلي بعضهم معه ركعتين ثم ينصرف ويأتي الباقون فيصلوا معه ركعتين. ووردت صيغة أخرى أن الإمام يصلي ركعتين ويصلي المأمومون خلفه، الطائفة الأولى يصلون ركعة واحدة فقط ثم ينصرفون، ثم يأتي الطائفة الثانية فيصلون ركعة واحدة. هاتان صورتان من صور صلاة الخوف وهي سبع، وصلاة الخوف لا يقاس عليها غيرها إذ خالفت القياس من عشرة أوجه. السبب الثاني للقصر وهو السفر، والمراد بالسفر السفر المباح، والمباح يقابله المحرم أو المكروه كما تقدم معنا في الدرس الماضي. وحد السفر الذي يبيح على قول كثير من أهل العلم، بل على قول أكثر أهل العلم، أنه لا بد أن يكون أربع براد، لما ثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال إذا أتيت عسفانا فاقصر، أي فاقصر الصلاة، قالوا وبين مكة وعسفان أربعة براد، فدل ذلك على أنه تقصر الصلاة ويعادل مرحلتين، والبريد كما مر معنا بالأمس يعادل 4 فراسخ، والفرسخ يعادل 3 أميال، والميل 6000 ذراع، والذراع بين 36 سنتيا إلى 8، بين 46 سنتيا إلى 48 سنتي، فاحسبها، فحينئذ تحسب المدة أو تنتج المدة. المسألة الثانية معنا في السفر أننا نقول إن المرأة إذا كان قاصدا مكانا يبلغ مسافة القصر فيجوز له الترخص برخص السفر بشرط أن يخرج من العامر، ولا يجوز له الترخص قبل الخروج من العامر، لما جاء من حديث أبي بصرة الغفاري وغيره في الباب. الأمر الثالث أن العلماء رحمة الله عليهم يقولون إن المسافر الذي يجوز له أن يترخص برخص السفر ومنها القصر 3 أشخاص. الأمر الأول من اشتد به السير بين البلدتين، سواء كان في حال اشتداده يمكث ساعات أو يمكث أياما، فكله يسمى اشتدادا في السير، وهذا الذي يسمى عند الفقهاء بالمسافر المرتحل، المسافر المرتحل، لأن المسافر عندهم نوعان: مسافر مرتحل ومسافر نازل. إذن المسافر الأول هو المسافر المرتحل، وهو الذي اشتد به السير في الطريق، فقد يكون ساعات وقد يكون أكثر من ذلك، لكن من شرطه كما تقدم معنا أن يبلغ 4 برد. النوع الثاني من المسافرين وهو المسافر النازل، والمسافر النازل له صورتان، فيكون المجموع 3 صور للمسافر. الصورة الأولى أن يدخل بلدا غير بلدته وأن لا يجمع المكث فيها، فحينئذ يجوز له الترخص برخص السفر مهما طال الأمد. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في يوم الفتح، وانتظر إذن ربه جل وعلا له بالخروج منها إلى الطائف، فمكث في مكة 12 يوما يقصر الصلاة، وهذا يدلنا على أنه إذا لم يجمع المكث يوما أو أكثر فإنه حينئذ يجوز له الجمع والقصر. وكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، فقد مكث 15 يوما ورجع، وابن عمر جلس في أذربيجان 3 أشهر ينتظر ذوبان الثلج، وفي كلها ترخص النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وهذا يدلنا على أن من دخل بلدة غير بلدته التي هي وطنه فإنه إذا لم يجمع المكث جاز له الترخص برخصة السفر. الصورة الثانية من صور ماذا؟ من صور المسافر النازل، هو أن يدخل بلدة غير بلدته ويجمع المكث فيها أقل من حد الإقامة. وانتبه للعبارات التي قلتها واحفظها كما هي: أن يدخل بلدة غير بلدته التي هي وطنه ويجمع المكث، أي معنى يجمع يعني يعزم أن يمكث في هذه البلد أكثر من حد الإقامة، لأنه إذا أجمع على المكث حينئذ فإنه يسمى، إذا أجمع المكث حد الإقامة فأكثر فيسمى مقيما، وإلا فإنه يسمى مسافرا. وما هو مقدار حد الإقامة؟ لأهل العلم فيه أقوال، والمشهور أن حد الإقامة هو أكثر من 4 أيام، بمعنى أنه 21 صلاة. نقول أكثر حد الإقامة أكثر من 4 أيام، لا نقول إنه 4 أيام، بل نقول إنه أكثر من 4 أيام، ليكون المجموع 21 صلاة. وبناء على ذلك، فمن دخل بلدة غير بلدته مجمعا المكث فيها 20 صلاة فأقل، يعني 4 أيام فأقل، فإنه يجوز أن يترخص برخص السفر. وإن أجمع المكث أكثر من حد الإقامة فإنه حينئذ، يعني 21 صلاة فأكثر، فإنه لا يترخص بأي من رخص السفر ويسمى مقيما. ما الدليل على هذه المدة؟ نقول إن الإجماع قد انعقد على وجود دار تسمى بدار الإقامة، وهو أن المرأة لا يترخص برخص السفر إذا مكث في بلدة غير وطنه، ولا بد أن يكون لحد الإقامة حد. فبحثنا فلم نجد في الأدلة دليل أقوى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في حجة الوداع، فقد دخل مكة في اليوم الرابع مجمعا المكث فيها 4 أيام فقط، عازما على الخروج منها إلى منى في اليوم الثامن، ومع ذلك جمع فيها وقصر، ومجموعها 20 صلاة. فدل على أن من مكث في بلد مجمعا الإقام المكث فيها 20 صلاة فأقل فيجوز له الجمع والقصر، فإن زاد عن ذلك فنقول الأصل أنه يكون مقيما لأن النية تجعله مقيما فيها. وهذا الاستدلال هو من باب الاستدلال بأكثر ما ورد، والاستدلال بأكثر ما ورد من هو من أدلة فقهاء الحديث، ولذلك أحمد كان يستدل به كثيرا. ومن ذلك استدلالات أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى إلى قبر، في حديث ابن عباس في الصحيح أنه صلى على قبر بعد دفنه، على القبر بعد دفنه، فدل على مشروعية الصلاة بعد الدفن. وانعقد الإجماع على أنه لا بد أن يكون له أمد، بدليل أنه اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمرء ولا يشرع له أن يصلي الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم الآن، لأنه دفن عليه الصلاة والسلام وقد طالت المدة، فلا بد أن نجد أمدا. بحثنا في الأدلة فلم نجد أقوى من حديث سعيد عند الترمذي، سعيد المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بعد شهر من دفنها. قال أحمد فهذا أكثر ما ورد فأصير إليه. فالقبر، فالميت إذا دفن يصلى على قبره إلى شهر من دفنه، وأكثر من شهر فلا. وكذلك نقول إذن في حد الإقامة من أجمع المكث في بلد غير بلده أكثر من 4 أيام فلا يجمع ولا يقصر. إذن المسافر 3 أشخاص أو 3 صور ذكرناها قبل قليل، صورة يسمى فيها مسافرا مرتحلا، وصورتان يسمى مسافرا نازلا. لتمام الفائدة نقول هذا الذي يسمى المسافر. أما المقيم فهو الذي يدخل بلدة غير بلدته ويجمع المكث فيها حد الإقامة فأكثر، وهو 21 يوما، فلا يترخص برخص السفر إلا بعضها التي تتعلق بالاستيطان. وأما الاستيطان فهي البلد التي فيها زوجه وولده، وقد قال أحمد ضابط الاستيطان حيث يوجد الزوجة والولد، لأن الله عز وجل قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال أحمد فجعل العبرة بالأهلي أي بالزوجة والولد. فمن دخل بلدة فيها أهله وولده فإنه يسمى فيها مستوطنا، وحينئذ لو مكث فيها أقل من يوم فلا يترخص بأي من رخص السفر. نعم. الحديث 20 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أعجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السير وهو السفر، فذكر أنه كان إذا أعجل عليه السير، يعني أنه مشى عليه الصلاة والسلام مبكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في سفره ثم ينزل ليرتاح أو لينام أو ليصلي، فإذا أعجل عليه السير يعني مشى في الضحى أخر الظهر عليه الصلاة والسلام إلى أول العصر فيجمع بينهما، أي في أول وقت العصر وهو وقت الاختيار، وليس المراد كما ظن بعض الفقهاء وهم أصحاب الإمام أبي حنيفة أن يكون المراد الجمع الصوري، فإن المشقة في الجمع الصوري أعظم بكثير من المشقة بصلاة الصلاة في وقتها، لأنه حينئذ يصبح صلاة الظهر وقتها مضيق وصلاة العصر وقتها معجل في أول وقتها، ففيها مشقة شديدة جدا على الناس. ولذلك فإن قوله رضي الله عنه إلى أول وقت العصر أي أول الوقت باعتبار آخره لا باعتبار مجموعه، إذ العصر له وقتان، أوله وهو وقت الاختيار وآخره وهو وقت الاضطرار. قال فيجمع بينهما ويؤخر المغرب، يعني إذا عجل بالسير قبل المغرب أخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، أي بعد غياب الشفق الأحمر وهو وقت العشاء. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، أول هذه المسائل مشروعية الجمع بين الصلاتين، والفقهاء في الجملة متفقون على الجمع بين الصلاتين وإن كان بعضهم أشد من بعض، فإن أصحاب أبي حنيفة لا يرون الجمع بين الصلاتين إلا في مزدلفة فقط، وبعضهم يرى أنه خاص بالحاج لأجل النسك وهكذا. فالمقصود أن العلماء متفقون على الجمع في الجملة ولكن اختلفوا في موجبه وسببه. المسألة الثانية معنا وهو قضية ما هو موجب الجمع بين الصلاتين. نقول إن موجب الجمع بين الصلاتين ثلاثة أمور: الأمر الأول وهو السفر، فعلى المشهور أن السفر إذا كان مبيحا للقصر، ولماذا قلت إنه يكون مبيحا للقصر؟ لأن السفر عندهم نوعان: سفر قصير لا يكون مبيحا للقصر وهو فرسخ، وسفر طويل يبيح القصر وهو 16 فرسخا كما تقدم معنا قبل قليل. قالوا إن السفر إذا كان مبيحا للقصر أباح الجمع. وإذن على المشهور الصور الثلاثة التي ذكرت لك قبل قليل، المسافر المرتحل والمسافر النازل بصورتيه، يجوز لهم الجمع عند الفقهاء على المشهور، لكن يقولون الأفضل للنازل أن لا يجمع، الأفضل له أن لا يجمع، وإنما يجمع المرتحل من حيث الأفضلية. واختار الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه، وهو الرواية الثانية مذهب أحمد نصوص أحمد الثاني، أن الجمع لعلة السفر خاص بالمسافر المرتحل دون المسافر النازل، فالمسافر النازل لا يجمع إلا أن يوجد له موجب من الموجبات التالية. الموجب الثاني من موجبات الجمع بين الصلاتين قالوا وهو الحرج والمشقة، وهذه من مفاريد مذهب الإمام أحمد، فإن من وجد عنده حرج ومشقة فإنه يجوز له الجمع بين الصلاتين، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من جمع بين صلاتين من غير حاجة فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. مفهومه أنه يجوز عند الحاجة. ومن صور الحاجة أولا نقول المرأة المستحاضة التي يشق عليها التطهر في الوقتين بأن تطهر ثيابها أو بأن تتطهر طهارة كاملة فيهما، فيجوز لها الجمع كما دل النبي صلى الله عليه وسلم حملة على ذلك. ومثله المريض الذي يشق عليه القيام في الصلاتين في الوقتين ولكنه يستطيع الجمع فيصليهما جمعا قائما، أو لفقده عقله لأجل دخوله العملية مثلا، أو لعدم قدرته على التحرز من النجاسة في الوقتين بل في أحدهما فقط، أو لغير ذلك من الأسباب. ولذلك فإن المريض يجوز له الجمع إذا وجد عنده الحرج والمشقة. ومن صور ذلك أيضا نقول من كان عنده عمل يضطره إلى ضيق الوقت عليه، كالطبيب يريد أن يدخل في غرفة العمليات فيضيق عليه الوقت، فيجوز له جمع التقديم والتأخير أو التأخير. وكذلك أيضا نقول رجل الأمن والحارس إذا كان في حراسة معينة فيجوز له الجمع خشية فوات مال أو خشية فوات مصلحة، أما لو كان يقدر على الصلاة في وقتها فيجوز له ذلك. وذلك يقول الشيخ تقي الدين: ومذهب أحمد في الجمع من أوسع المذاهب، لكن لابد أن تكون هناك حاجة، بلا حاجة كبيرة من كبائر الذنوب. السبب الثالث من أسباب الجمع بين الصلاتين ما ورد النص به كالجمع للمطر، وقد جاءت السنة بالجمع للمطر في عدد من الآثار، منها مفهوم حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير مطر، قالوا مفهومه أنه يجوز الجمع للمطر، فكان مستقرا عند الصحابة ذلك. وقد جاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: من السنة الجمع بين العشاءين في المطر، وكان ابن عمر رضي الله عنه يجمع بين العشاءين في المطر. وهذا يدلنا على أن هذا كان مستقرا عند الصحابة رضوان الله عليهم، جواز الجمع للمطر. لكن لا بد أن تعلم أنه لا يجوز الجمع بين الظهرين للمطر، وإنما يجمع بين العشاءين فقط، وهذا هو المعتمد في مذهب الإمام أحمد، وهو الذي يفهم أيضا من كلام الشيخ تقي الدين موافق له، فيجمع بين العشاءين فقط، لأن المشقة لأجل المطر تقوى في العشاء، لأن وقت العشاءين متقارب والظلمة فيهما يكون فيها المشقة أكبر. وهذه من باب الرخصة العامة التي تعلق الحكم بالوصف وإن لم يتحقق وجود الحكمة فيه وهي المشقة. وهناك أيضا من النوع الثالث ما ورد قلت لكم كالمطر، ومنها كالوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة، وتفصيلها في كتب الفقه. المسألة الثالثة معنا في وقت الجمع وشرط الجمع. الفقهاء يقولون يجوز جمع التقديم ويجوز جمع التأخير، وأما الأفضل منهما أي جمع التقديم وجمع التأخير فهو الأرفق بالمصلي، فينظر الأرفق به فيفعله. لكن يقولون إذا جمع جمع تقديم فإن عليه شروطا يجب عليه أن يفعلها، وإن جمع جمع تأخير فإن عليه شروطا يجب عليه أن يفعلها. فإن جمع جمع تقديم بأن صلى الثانية في وقت الأولى، وانتبهوا معي في هذه المسألة، فالمشهور من المذهب أنه يجب عليه أمران. الأمر الأول أن ينوي الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى أو قبلها بيسير، لأن النية يجوز أن تتقدم عليها. يجب إذا جمع جمع تقديم أن ينوي الجمع عند افتتاح الأولى. الشرط الثاني عندهم أنهم قالوا لا يجوز أن يفصل أو أن يفصل بين الصلاتين المجموعتين جمع تقديم بغير وضوء خفيف. ما يجوز أن يفصل بينهما بغير وضوء خفيف وإقامة. فلو فصل بينهما بكلام أو بطول مكث أو بذكر أو بسنة فلا يجوز له أن يجمع الثانية، بل يصلي الثانية في وقتها. لما قالوا ذلك؟ قالوا لأن القاعدة عند العلماء أن المراد بالجمع هو جمع الصلاتين حتى تكون صلاة واحدة، والصلاة الواحدة لا يجوز الفصل بينهما إلا بما ذكر وهو الإقامة، لأن الصلاة الثانية لها إقامة، وإلا بالوضوء الخفيف إذا انتقض وضوءه أو كان ممن عليه حدث دائم. إذا الحدث من عليه حدث دائم يتوضأ لكل صلاة، فلذلك أذنوا بذلك. هذا هو المشهور. والرواية الثانية عند مذهب الإمام أحمد وعليها الفتوى أنه يجوز جمع الصلاتين جمع تقديم وإن لم ينوي عند افتتاح الأولى وإن فصل بينهما بوقت فعلى ذلك. فلو جمع الظهر ثم طرأ عليه بعد ذلك أن يجمع العصر جمع تقديم جاز، وهذا انتصر لها الشيخ تقي الدين وعليها فتوى المشايخ. أما إن جمع جمع تأخير أي في وقت الثانية في وقت العصر أو في وقت العشاء فلها شرط واحد فقط، وهو أن ينوي تأخير الظهر والمغرب إلى وقت الثانية، لأنه إذا لم ينويها فحينئذ يكون آثما بخروج الصلاة عن وقتها، فيكون فعله لها في وقت الثانية من باب القضاء لا من باب الأداء فيأثم، فيجب عليه حينئذ أن ينوي جمع التأخير في وقت الأولى. نعم. الحديث 21 عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلن في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور فإذا غسلتنها فأعلمنني، قالت فأعلمناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه، أخرجه البخاري ومسلم. نعم. أم عطية رضي الله عنها ذكرت أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت قامت هي مع بعض نسوة من الأنصار بتغسيلها، وقد جاء أن عائشة حضرت تغسيل بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك فإن أبا بكر لما مات أوصى بأن تغسله أسماء، لأن أسماء غسلت بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التغسيل. ولذلك فإن كثيرا من أحكام تغسيل الميت إنما نقل لنا من طريق النساء كحديث أم عطية وغيرها، وقد جاء أيضا بعض أحكام من حديث ابن عباس الذي وقصته دابته وهو محرم. حديث أم عطية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها، قوله اغسلنها يدلنا على أن تغسيل الميت واجب، والوجوب متعلق بالمكلفين فحينئذ يكون فرض كفاية، فيجب تغسيل الميت. فإن عجز عن تغسيله فإنه ينتقل إلى بدله وهو التيمم، فييمم الميت بأن يضرب امرؤ يديه أو خرقة على صعيد طيب فيه غبار ثم يمسح بها وجهه وكفيه، أي وجه الميت وكفي الميت. والتغسيل كما سبق معنا أنه فرض كفاية يجب على المسلمين فعله، وأما مؤنته إن كانت له مؤنة فهي واجبة في الأصل على الميت من تركته، وإلا فإنها تجب بعد ذلك على من وجبت عليه نفقته من ذوي القرابات، وإلا فعلى بيت مال المسلمين، وإلا وإن لم يكن هناك بيت للمسلمين أو له قرابة فإنها تجب على من حضره من المسلمين أن يعني يأتوا بمنة تجهيزه وتغسيله. وقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، نستفيد منها عددا من الأحكام. الحكم الأول أنه يستحب في تغسيل الميت أن يكون وترا، لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، وهذا يسمى وترا. المسألة الثانية أن فقهاءنا يقولون على المشهور يكره أن يعمم جسد الميت مرة واحدة، يرون أنه مكروه وأنه يستحب أن يزيد على مرة، والأفضل أن تكون مقطوعة على وتر. الأمر الثالث أن الزيادة على السبع أن الزيادة على الثلاث قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة، فتكون واجبة إذا لم ينقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث ثلاثا أو خمسا إن رأيتن ذلك، فمعنى ذلك أنه إذا لم ينقي فيجب الزيادة إلى سبع، يجب الزيادة إلى سبع. طيب، تغسيل الميت إذا ما حكم الزيادة عن السبع؟ انظروا معي، إذا كان لم ينق جسده بالماء، بمعنى أنه بقي على جسده بعض الدرن وبعض النجاسات، أو بقي على جسده ما يمنع وصول الماء إليه ويمكن إزالته بالماء، فحينئذ يجب الزيادة عن سبع على سبع. وأما إذا كان يخرج من دوره شيء، لأن الشخص إذا غسل فإنه يعصر بطنه مع كل غسلة، في أول غسلة يرفع قريبا من الجلوس إلا أن تكون امرأة حاملا ويعصر بطنه برفق كما جاء في حديث أم سليم، لكن لو كان في كل مرة من الغسلات يمر على بطنه عصرا يسيرا، فإن كان يخرج منه فيجب الزيادة إلى سبع، ولا يزاد على سبع إن كان يخرج منه شيء من قبله أو من دبره أو دم، وإنما يعصب بخرقة يكون فيها شيء من الحنوط. إذن فرق بين المسألتين، وبعض الفقهاء لم يفرق من المتقدمين فقال في الثنتين لا يزاد على سبع، والتحقيق أنه يفرق بين الإنقاء للبدن وبين الزيادة لأجل ما خرج من السبيلين، فإنه لا يزاد له على سبع. طيب، إذن إذا لم ينقي يزاد على السبع وكما ذكرت لكم قبل قليل. طيب، قال واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور. التغسيل الميت يقولون يكون فيه أمران، يكون فيه كافور ويكون فيه سدر. فأما السدر فمعروف، نبتة معروفة وكلنا نعرفها وتنبت عندنا إلى عهد قريب في بيوتنا، فهذا السدر إذا طحن يجعل في الماء ويكون له رغوة ويكون له ففل وهو الحثال، ففي أول غسلة قبل أن تبدأ بأول غسلة يؤخذ الثفل وهو الرغوة، يؤخذ الرغوة دون الثفل، ويغسل بها الرأس واللحية. قالوا لأن الثفل لا يثبت في الشعر، فمع غسله بالماء يزول، والجسد يغسل بالثفل، الرغوة تكون للشعر وللحية، شعر الرأس واللحية، وأما الجسد فيغسل بالثفل وهو الحثل الذي يكون في الأسفل، ويكون ذلك في الغسلة الأولى ثم يتبع بالماء. وأما الغسلة الثانية والثالثة وما بعدها فلا يغسل بهذه الهيئة، وإنما يغسل بالماء، وإن كان قبله يسير من سدر لا مانع، يكون سدرا يسيرا، هذا كلامهم. بالنسبة للستر. وأما الغسلة الأخيرة فإنه يكون فيها كافور وسدر كذلك. وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث اغسلنها بماء وسدر، فقوله ماء وسدر لا يكون في جميع الغسلات وإنما في غسلة واحدة إما في الأولى أو في الأخيرة. إذن فقوله واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فيكون في الآخرة كافور وسدر معا، والمراد بالكافور نوع من يعني الطيب المعروف، وهذا يكون رائحته نفاثة وقوية، فميزته أنه يبعد الدواب عن الميت إذا دفن والهواء. قال فإذا غسلتنها فأعلمنني، يعني أخبرني إذا انتهيت من التغسيل، يريد التكفينها يعني قبل التكفين. قالت فأعلمناه بذلك. طبعا حال التغسيل لا تكون الرجل والمرأة مكشوفا، بل يجب أن يغطى وجوبا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بين بنته التي أمر بتغسيلها وبين السقف ثوب، يعني تستر بغير السقف، حتى لو كانت في غرفة واحدة يكون هناك ثوب آخر. الشخص الوحيد الذي لا يجوز تجريده عند التغسيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عدا فإنه يجرد إن أمكن. نعم. قال فأعلمنني أي عند التكفين. قال فأعلمناه فأعطانا حقوه، الحق هو الإزار، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إزاره الذي يلبسه، فقال أشعرنها إياه، يعني اجعلنا هذا الثوب الذي أعطاهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإزار، اجعلنه شعارا لها، بمعنى أنه الثوب الأقرب إلى بدنها، لأن الشخص له شعار ودثار، فالشعار الذي يكون قريبا من جلده والدثار الذي فوق. فعلى سبيل المثال نحن هذه الفريلة الداخلية نسميها مثلا شعارا، وهذا القميص الذي نلبسه ونسميه الآن ثوبا يسمى دثارا لأنه فوقه، فالذي يراه الناس دثار والذي يكون أسفل شعار. لماذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أو أعطاه يعني حقوه عليه الصلاة والسلام؟ لبركته عليه الصلاة والسلام، فإن النبي مبارك في آثاره، وهذا الإزار الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مبارك لأن فيه عرق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن عرق النبي صلى الله عليه وسلم وشعره وريقه عليه الصلاة والسلام مبارك، ولذلك فإن الإمام أحمد قال قد ثبت عندي أن هذه الشعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مت فجعلوها في عيني. ثبت، شوف فقه الإمام أحمد، وليس كل ما يدعى أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك. وقد بيّن بعض أهل العلم المعاصرين في القرن الماضي أنه لا يثبت، شوف من قبل أكثر من 100 سنة، شيء يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لا بردة ولا قضيب أي عصا ولا شعر، وأن كل ما يدعى من ذلك كله كذب. وهذا الذي ألف من المؤرخين فنظرها نظر مؤرخين، فلا يثبت من ذلك شيء. نعم، نعود مسألتنا. إذن فكفنها النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الرجل. الفائدة وهذا نأخذها من الحديث، نقول الكفن له حد إجزاء وصفة كمال، فأما حد الإجزاء فهو ثوب يستر جميع البدن، فإن لم يوجد ستر أعلى البدن وهو الرأس وغطي الأسفل بورق وحشيش ونحوه، هذا هو الواجب. وأما السنة فإذا كان رجلا فالسنة أن يكفن في 3 أثواب، ولا يكون فيها قميص ولا إزار ولا عمامة، وإنما يجعل بينها، ويجعل الحنوط بين الثياب الثلاثة أي في موضعين، وأجمل هذه الثياب الثلاثة أسفلها. وأما المرأة فإنها تكفن في 5، في لفافتين وفي قميص وفي إزار وفي خمار، هذه الأمور 5 التي تكفن فيها المرأة. نعم. الحديث 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى فكبر 4 تكبيرات، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي، فقوله نعى المراد بالنعي نوعان، هناك نعي مباح وهناك نعي محرم، وهذا النعي الذي ورد في هذا الحديث هو من النعي المباح، وهو الإخبار عن الوفاة من غير رفع صوت. وبناء على ذلك فإن النعي المحرم الذي جاء عن بعض السلف كالفضيل بن عياض قال كنا نعد النعي من النياحة، يقصد بالنعي هو رفع الصوت بالصراخ، أو هو ذكر المحاسن بعد الوفاة مباشرة. وعلى ذلك فإن النعي الذي جاء في هذا الحديث غير النعي الذي تكلم عنه الفضيل بن عياض وقال إنه من النياحة وأنه محرم. المسألة الثانية في قوله رضي الله عنه نعى الناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، هذا فيه يعني ما آت الله عز وجل نبيه من النبوءة ومن الخبر الذي لا يطلع عليه أحد من البشر إلا بوحي منه سبحانه. قال فخرج إلى المصلى. نستفيد من قوله فخرج إلى المصلى أن الأفضل أن تكون الصلاة على الجنائز في المصلى، ويجوز الصلاة في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بياضة في المسجد كما في حديث عائشة، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لما توفيا إنما صلى الناس عليهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز. ولكن الأفضل أن يكون في المصلى، لأن أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك. وعندنا قاعدة أن مخالفة السنة تارة يكون مكروها وتارة يكون خلاف الأولى، ونحن لا نتحكم بذكر ذلك وإنما ننظر في الأدلة. فهنا حكمنا بأن ترك الأفضل خلاف الأولى وليس مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله والنبي لا يفعل مكروها. الأمر الثالث قال فخرج إلى المصلى فكبر 4 تكبيرات. قوله فكبر 4 تكبيرات يدلنا على أن صلاة الجنازة حكم سائر الصلوات، لا بد فيها من التكبير ولا بد فيها من التسليم. وقد سبق معنا الحديث بالأمس عند أهل السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريرها التكبير وتحريمها التسليم. في قوله رضي الله عنه فكبر 4 تكبيرات، هذا يدل على أن التكبيرات 4 على الجنازة واجبة، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نقص عن 4. ولذلك يقول فقهاؤنا إن واجبات صلاة الجنازة النية وتكبيرة الإحرام والتكبيرات 4 وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والسلام والترتيب كما ذكره بعضهم، فحينئذ يكون هذه هي واجبات الصلاة، صلاة الجنازة، وقد أعود لها بعد قليل. وأما الزيادة على 4 فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر 5، وثبت أنه كبر 6، وثبت عن بعض الصحابة كعلي أنه كبر 7، قال أحمد والعمدة في 7 على علي، حديث علي. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز الزيادة على 7، لأنه أكثر ما ورد في النقل، والأصل التوقيف في هذا الباب. إذن 4 واجبة عندهم، وما زاد عنها فهو جائز فعله، 5 والـ6 والـ7 تجوز. طيب المسألة التي بعدها لما يكبر المرء 4 تكبيرات ماذا يقول؟ في الأولى يقرأ الفاتحة، وفي الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالتشهد، ومعنى قولهم كالتشهد أي كصفة التشهد بأن يأتي بالصلاة الإبراهيمية. ومر معنا أن أفضل صيغة للصلاة الإبراهيمية ما هي؟ اللهم صلي احفظوها، هذه أفضل صيغة، قال أحمد أصحها إسنادا، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أصح الصيغ وأفضلها، فهي التي يؤتى بها في الصلاة وصلاة الجنازة. وإن أتيت بغيرها كحديث ابن عباس وفيه زيادة في العالمين أو غير ذلك من الصيغ التي وردت فكلها تجوز بشرط عدم التلفيق، وإنما تأتي بالنص كما ورد. التكبيرة 3 بعدها طبعا، وأقل التكبير كما مر معنا أن يقول اللهم صل على النبي أو اللهم صل على محمد، فيسقط الوجوب به. الأمر الرابع أو بعد التكبيرة 3 يأتي بالدعاء للميت، وهذا واجب، بل إن غرض التكبير على صلاة الجنازة دعاء للميت، قال أحمد وليس فيه شيء مؤقت، يعني لا يجب لفظ معين، فكل ما ورد يجوز الدعاء به أو من غيره. فيدعو المرء بما شاء وإن أتى بما ورد فهو الأفضل. وأما بعد الرابعة فيسكت، فإنه لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه. إذن هذه مواضع الأربع. قبل أن ننتقل للمسألة الأخيرة، هنا مسألة دائما ترد لنا وخاصة في الحرمين، في مكة والمدينة شرفهم الله جل وعلا. كثير من الناس تفوته تكبيرة أو أكثر، فماذا يفعل؟ يقول الفقهاء إنه يدخل مع الإمام، وما دخل مع الإمام هو آخر صلاته. فإذا دخل معه في التكبيرة في التكبيرة الثالثة فإنه يدعو ثم يسكت ثم يسلم مع الإمام، وإن دخل معه في التكبيرة الرابعة يدعو، لأنه محل دعاء كما جاء في بعض الآثار، فيقول يسكت ويجوز له الدعاء بعد الرابعة فيدعو بعد الرابعة. ثم إذا سلم ماذا يفعل؟ نقول هو مخير بين أمرين. الأمر الأول أن يقضي التكبيرات، فيأتي بالتكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة، فبعد السلام يأتي بالتكبيرات التي فاتته ويقرأ ما فاته من الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ قبل أن ترفع الجنازة. فإن رفعت الجنازة أتى بالتكبيرات من غير ما بينها، يأتي بالتكبيرات بسرعة، وقد جاء ذلك عن إبراهيم النخعي أنه قال وإلا كبر فقط. نحن قلنا مخير بين أمرين، إما أن يقضي التكبيرات ويجوز له أن يسلم مع الإمام من غير أن يأتي بالتكبيرات ولا ما يتبع التكبيرات فتسقط. والدليل على ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه، هذا الذي احتج به أحمد كما نقله عنه أصحابه، احتج بفعل ابن عمر، ورووا في ذلك حديثا مرفوعا من حديث عائشة ولم أقف على إسناده، موجود في الكشاف لكن لا أعرف إسناده. المسألة الأخيرة قبل أن نختم هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وهو النجاشي، وهذا يدلنا على مشروعية الصلاة على الغائب. والمشهور عند فقهائنا أنه يجوز الصلاة على الغائب سواء صلي عليه في بلده أو لم يصلى عليه، وسواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان له قدم أو ليس له قدم، يعني قدم في الإسلام بأن يكون ذا علم أو منفعة عامة للمسلمين ونحو ذلك، فيجوز الصلاة عليه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ولم نجد له علة، ولا نقول إنه خاص، التخصيص لا بد من دليل، فنقول بالإطلاق هذا هو المشهور. الشيخ محمد بن مفلح في النكت قال وهذا فيه نظر، فإن هذا الإطلاق فيه نظر مخالف للأدلة الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا مرة واحدة، ولم يعرف أن الصحابة أكثر من الصلاة على الغائب. قال وفيه نظر، إذ الصلاة على كل غائب من كل أحد غير صحيح، كل أحد يصلي على كل غائب، إذن كل يوم صلي على الغائبين وانتهينه، وهذا مخالف للسنة، ولذلك لا بد من وجود قيد. ما هو القيد؟ مشايخنا يمشون على أنه لا بد أن يكون القيد أن يكون الذي يصلى عليه صلاة غائب مما له قدم في الإسلام، أي خدم الإسلام بعلمه أو بسلطانه ونحو ذلك فيصلى عليه. واحتياطا قال مشايخنا إنه لا يصلى إلا بإذن ولي الأمر، لأن المسألة ينبني عليها خلاف، وينبني عليها تقديم وتأخير، وينبني عليها شهادة، فالأولى أن لا يصلى على أحد إلا بإذن الأمر، هذا اللي عليه فتوى مشايخنا على العموم. نعم. الجنازة في المصلى، مصلى العيد. الرسول كان، لا مو مصلى العيد، كان يصلي في مصلى الجنائز غير مصلى العيد. مصلى الجنائز داخل المدينة، مصلى العيد خارجه يكون في الصحراء قريبا، في الصحراء القريبة عرفا، وأما مصلى الجنائز فداخل البلد، في المصلى غير، يعني هو في مصلى يكون بجانب المساجد، في بعض المدن عندهم مصلى بجانب المقبرة بحيث أنهم يصلون فيها ثم يذهبون مشيا، فيكون هذا المكان خاص بالجنائز للصلاة على الجنائز. الحديث 23 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، ومحل الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذه الجملة فيها من الفقه مسائل: المسألة الأولى وجوب الزكاة، وهذا لا شك، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، ووجوبها في كتاب الله جل وعلا، وهي من الشعائر الظاهرة التي من تركها يقاتل لتركها. المسألة الثانية أن الزكاة إنما تجب على الأغنياء وتعطى الفقراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. واعلم أن باب الزكاة الغنى فيه نوعان: غنى يوجب الزكاة، وغنى يمنع استحقاق الزكاة، ففرق بين هذين النوعين من الغنى، فإن عدم التفريق بين هذين النوعين يوقع بعضا في خطأ سأنبه إليه بعد قليل. الغنى في الزكاة نوعان: غنى، أعيد الجملة التي قلتها، يوجب الزكاة، والنوع الثاني غنى ماذا؟ يمنع استحقاق الزكاة. احفظوا الجملة، هذا المقصود. طيب، ما الفرق بين هاتين النوعين من الغنى؟ النوع الأول قلنا غنى يوجب الزكاة، من اتصف به يجب عليه أن يخرج زكاة ماله. ما هو الغنى الذي يوجب الزكاة؟ الذي قال عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم. الغنى هذا هو الكلمة الأولى، يؤخذ من أغنيائهم. قالوا: هو ملك النصاب ويدور عليه الحول، من ملك نصابا في جنسه الزكاة وكان ملكه مستقرا ودار عليه الحول فقد وجبت عليه الزكاة، كم النصاب سيأتي في الحديث الذي بعده. النوع الثاني من الغنى: غنى يمنع استحقاق الزكاة، أين هذا في الحديث؟ قال: فترد في فقرائهم. فمن كان غنيا بالمعنى الثاني فلا يجوز له أخذ الزكاة، ومن كان ليس غنيا فيسمى فقيرا. الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة هو النقص، هو ملك 5 أشياء. الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة ملك 5 أشياء، فإذا كان عنده نقص في واحد من هذه الأمور 5 فإنه يدخل في الفقراء أو في المساكين فيستحق الزكاة. ما هي الأمور 5؟ أولا في المأكل والمشرب، فمن كان واجدا مأكله ومشربه فإنه يكون غنيا باعتبار الأمر الأول. الأمر الثاني الملبس، وهو ملك الملبس. الأمر الثالث المسكن، ونقصد بالمسكن ليس ملكه وإنما ملك كرائه، وقد جاء عن الصحابة أن الغني هو الذي يكتري المنزل، فمن كان عنده قيمة إيجار منزل يسكن فيه مثله ليس أقل من قدره فإنه يكون غنيا باعتبار الأمر الثالث وهو المسكن، يملك الكراء يعني الإجارة ولا يلزم ملك العين. الرابع قالوا المنكح، وهو الزواج، فمن كان متزوجا وزوجه يكفيه أو لم يتزوج لكنه يعني عنده من القدرة ما يتزوج فإنه غني باعتبار ذلك. الأمر الخامس ضروريات الحياة التي تختلف من زمان لزمان. على سبيل المثال، من الضروريات في وقتنا هذا التي لم تكن في الزمان الأول فواتير الكهرب، والثلاجات والمكيفات. بيوتنا الآن ليست كبيوتنا قبل 70 سنة من الطين التي إذا جاء الحر كانت باردة نوعا ما، الآن من هذا المسلح الذي يزيد الحر حرا. فلذلك هذه المكيفات، فواتير الكهرب، المياه وغير ذلك من الأمور، هذه من ضروريات الحياة التي يجوز إذا فقدها المرء أن يأخذ الزكاة لأجلها. وبناء على ذلك سأذكر مسألتين نضبط بها هذه المسألة، أو تطبيقين. التطبيق الأول أن من كان عنده نقص في واحد من هذه الأمور الخمسة أبيحت له الزكاة، فمن كان عنده نقص في طعامه وشرابه يعطى قيمة طعامه وشرابه ما يكفيه سنة، ويعطى إن كان عنده نقص ما يكفيه كسوة سنة، ويعطى إيجار بيت، ويعطى مؤنة نكاح. فلو أن رجلا قال أريد الزواج وليس عندي المهر، كم مهر مثلك؟ قال المهر مثلنا 50. فنقول يجوز أن يعطى من الزكاة 50,000 حتى وإن كان متزوجا الأولى، ولكن لحاجته ليس من باب يعني مطلق الشهوة، إنما لحاجته كمرض زوجة ونحوه أن يتزوج الثانية، فنقول يجوز إعطاؤه من الزكاة ليتزوج الثانية وهكذا. إذن هذا الأمر الرابع. الخامس ضروريات الحياة في إعطاء من الزكاة. إذن عرفنا من الذي يعطى من الزكاة لفقده الغناء الثاني. والمهم عندي أن تنتبهوا لهذه المسألة، لا تلازم بين الغنى الأول والغنى الثاني، فقد يكون المرء غنيا تجب عليه الزكاة وفقيرا يستحق الزكاة. فمن كان مالكا على سبيل المثال ل10,000 ريال سنة كاملة ففيها الزكاة كما سيأتي في الحديث الذي بعده. وكم زكاة 10,000؟ وكم زكاة 10,000؟ ربع العشر، قسمة 40، تصبح 250 ريالا، فيخرج من الزكاة 250 ريال يعطيها المستحق، وفي نفس الوقت نعطيه 100,000 ريال إيجار بيته ومؤنة الزواج ومؤنة الأكل والشرب وضروريات الحياة. ولذلك بعض الناس يقول أنا أستحق الزكاة ولا تجب علي الزكاة، نقول غير صحيح. فأحيانا تجب عليك وتأخذ، لأن عندك مالا كنزته، ومن كنز الذهب والفضة والأموال فيجب ولا يؤدي فيها حق الله، فيجب عليه أن يؤديه وإن كان يزعم أنه غير وأنه قد جمعها لحاجة. المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة في قوله فترد في فقرائهم، الضمير هنا يقتضي التخصيص، فيدلنا هذا على أنه لا يجوز، هذا هو المشهور عند فقهائنا، أن تخرج الزكاة من البلد. فيجب على المسلم إذا وجبت عليه زكاة أن يخرجها في البلد حيث وجبت عليه. ويشهد لذلك أنه جاء في بعض طرق هذا الحديث عند سعيد بن منصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا أخرجت الزكاة من مخلاف أن ترد لنفس المخلاف. وعند أهل اليمن وعندنا أيضا في منطقة تهامة يسمى بعض المناطق بمخاريف، أي المنطقة تسمى مخلافا. فقوله البلد يعني المخلاف والمنطقة وليس القرية، ولا شك أن أهل القرية أو البلدة أولى. وبناء على ذلك فإن المسلم يجب عليه أن يبحث في أهل بلدته ويفتش، ولا يبعث بزكاته للبعيد، ولربما كان في أهل بلدته من هو فقير. وهنا نكتة، أن الشرع عندما أوجب عليك أن تكون الزكاة في أهل بلدتك ومنطقتك وجعل لك دعوة عند تسليمها الفقير بنفسك، ثم جاء في زكاة الفطر فجعل الزكاة من الطعام دون غيره، لكي يحرص المرء غاية الحرص أن يفتش بنفسه عن الفقراء من أهل جواره، وعن المحتاجين من قرابته، وعمن يستحق هذا الزكاة من أهل. ولكن لما أصبح الناس يكلون هذا الأمر إلى غيرهم، ربما بات الرجل غنيا وقد بذل زكاته إلى أبعد البلدان، وجاره الملاصق له من أحوج الناس له ولم يعلم به. ولذلك هذه المعاني الشرعية تجعل المرء يفتش ويبحث غاية البحث ويسأل، لا لأجل شيء وإنما لأجل أمر الله عز وجل. ثم الأخير قال وإياك وكرائم أموالهم، أي أن الزكاة في السائمة لا تخرج من أعلى المال وإنما من أواسطه. نعم. الحديث 24 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي من الفضة صدقة، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث فيه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، فيه مسألتان. المسألة الأولى أن نصاب الخارج من الأرض هو خمسة أوسق ويعادل الوسق 60 صاعا، وما كان دون ذلك فإنه لا تجب فيه الزكاة بشرط معرفة نوع هذا الخارج من الأرض، فإن بعض الخارج من الأرض فيه زكاة وبعضه لا زكاة فيه، فالزكاة إنما تجب في الحب والثمر الذي يقتات، وأما الذي لا يقتات كالفاكهة والبقول والورقيات والخضروات فهذه لا زكاة فيها، زكاة خارج من الأرض. المسألة الثانية معنا أننا نقول إن هذا الخارج من الأرض يفرق في بيان مقداره بين أن يكون قد سقي بمؤنة أو لم يسق بمؤنة، فإن كان قد سقي بمؤنة كحال أغلب مزارعنا الآن بوجود المضخات أو بوجود غيرها، فإنه حينئذ إنما يجب فيه ربع العشر، وأما إذا كان بدون مؤنة ففيه نصف العشر ويسمى عشريا. قال ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. طبعا هنا مسألة التمر، بعض الناس قد يظن أنه إذا كان عنده تمر كثير وقد بلغ خمسة أوسق ثم بعد ذلك أكل هذا التمر كله أو تصدق به، مو تصدق به، أو أهدى هذا التمر ليس تصدق به، أو كان يهديه لقراباته، فيظن أنه لا زكاة فيه، وهذا غير صحيح. حتى وإن كنت تأكل التمر كله أو تهديه لجيرانك يجب عليك أن تخرج الزكاة، لا يلزم أن يكون التمر لأجل التجارة، بل حتى لو كان لأجل القوت في البيت أو الإهداء فلا بد فيه من الزكاة. قال ولا في مدون خمس ذود من الإبل صدقة، المراد بالإبل هنا الإبل التي تكون سائمة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في السائمة الزكاة، في السائمة الزكاة، فمفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيه، وهذا المفهوم اللقب. قال ولا في مدون خمس أواق من الفضة صدقة، المراد بخمسة أواق أي أن يكون النصاب في الذهب والفضة، فالنصاب في الفضة وهي الخمسة أواق 100 درهم، 100 درهم، ونصابها من الفضة 40 دينارا، 20 دينارا، 20 دينارا. فأما الفضة فإنهم يقولون إن الدرهم يعادل 95 جرام، فإذا ضربت 2.95 في 200، 2.95 اضربها في 200 درهم، فيطلع تقريبا 595 جرام فضة. جيد. وأما الذهب فإن الدينار أو المثقال يعادل 4.25 جرام، 4.25 جرام، ونصاب الذهب 20 دينارا، فإذا ضربت 20 في 4.25 يكون المجموع 85 جرام، وهذا هو نصاب الذهب. إذن عرفنا الآن في قضية نصاب الذهب والفضة بالجرامات بدل الدراهم والدنانير، 595 جرام فضة و85 جرام ذهب. طيب، من كان مالكا لأحدهما سنة كاملة ففيه الزكاة، ويضم بعضها إلى بعض بالنسبة في تكميلها، فلو ملك نصف نصاب ذهب مع نصف الذهب فضة ففيهما معا. طيب، المسألة التي تتعلق بهذه بالنسبة للأوراق النقدية التي نتعامل بها، فالمفتى به الآن أنها ملحقة بأقلهما، ما الأرخص من 595 جرام فضة أو 85 جرام ذهب؟ فإننا نقول الأرخص قيمة هو نصاب الأوراق النقدية. فعلى سبيل المثال لو واحد يفزع لنا بآلة حاسبة، معك يا شيخنا؟ طيب، نصاب جرام الذهب اليومين هذه بكم؟ 100 وكم؟ 180 أظن أو 160 ريال، أليس كذلك؟ 160، اضرب 160 في 85، 12,000، 13,600. إذا نصاب الأوراق النقدية التي نتعامل بها بالذهب تعادل 13,600 ريال بسعر هذه الأيام تقريبا. أما جرام الفضة فبسعر هذه الأيام تقريبا 9 ريال، خلنا نقول 10 ريال باب التسهيل، يعني أسهل في الضرب. فعشر ريالات في 595 تصبح 5,095 ريال. أيهما أقل، 6,000 ولا 13,000؟ اللي 5,095 يعني 6,000. أيهما أقل؟ 6,000. وبناء على ذلك فنقول من ملك 6,000 ريال سنة كاملة فيجب عليه أن يؤدي زكاتها، لأنها تعادل 5 أواقم من الفضة. طيب، هذه مسألة. المسألة بعدها أن التقدير في النصاب في الأثمان إنما هو على سبيل التحديد لا على سبيل التقريب. وبناء على ذلك فلو نقص النصاب شيئا يسيرا جزءا من جرام فإنه يسقط وجوب الزكاة فيه. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواقٍ، كلمة أواقٍ استدل بها فقهاؤنا في مشهور المذهب وانتصر له الشيخ تقي الدين كذلك على أن الحلي الذي تلبسه المرأة لا زكاة فيه. من أين أخذنا هذا من الحديث؟ قالوا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواقٍ، والفضة لا تسمى أوقية إلا أن تكون مضروبة ومسكوكة، فقوله 5 أواقٍ أي مضروبة وفي معناها التبر، وأما الحلي فليس داخلا في الأواقي. وقد جاء عائشة رضي الله عنها كانت لا تخرج الزكاة من الحلي، فاستدلوا على أن الحلي إذا استعمل أو كان معدا للاستعمال فإنه لا زكاة فيه لأجل هذا الحديث. الحديث 25 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا 30، أخرجه مسلم. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا أي إذا رأيتم الهلال رمضان فصوموا على سبيل الوجوب، وهذا يدلنا على حكمين. الحكم الأول أنه يجب صوم رمضان على المكلف غير الذي لم يطرأ عليه عذر، والحكم الثاني أن الصيام يجب بدخول الهلال، وبناء عليه فلا يحكم بدخول الهلال إلا بالرؤية لقوله إذا رأيتموه، ولا يعتبر بالحساب في قول أكثر أهل العلم، بل عد إجماعا حكاها ابن السبكي، وإن كان قد خالف ذلك مطرف بن عبد الله أحد التابعين. فالعبرة بالرؤية، وقد حكي عليه إجماع كما نقلت لك عن ابن السبكي وغيره. المسألة الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام رأيتموه فصوموا، قوله فرأيتموه هنا الفقهاء يقولون إن رؤية هلال شهر رمضان الإخبار عنه ليس بشهادة وإنما هو خبر، الإخبار عنه خبر وليس بشهادة، وبناء عليه فيثبت دخول شهر رمضان بشهادة شخص واحد ذكرا كان أو أنثى بشرط أن يكون عدلا. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الشهر بشهادة ابن عمر وأدخله مرة أخرى بشهادة أعرابي، فدل ذلك على أنه يثبت دخوله بشخص لأنه إخبار. وأما خروجه أي دخول شهر شوال وسائر الشهور فهو شهادة، فلا بد فيه من اثنين، لا بد به من اثنين. واستثنوا الدخول لورود حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. المسألة الثانية في قوله إذا رأيتموه فصوموا العبرة بعموم الناس وبإمامهم، لأن العبرة بفعل الناس جميعا، إلا أن يكون المرء قد رأى رؤيا أو رأى بعينيه شيئا ولم تقبل شهادته، فحينئذ يصوم قبلهم بيوم على أصح قول أهل العلم. قال وإذا رأيتموه فأفطروا أي هلال شوال، ولا بد فيه من اثنين. قال فإن أغمي عليكم فعدوا 30، شوف قوله فإذا أغمي عليكم في هذا اللفظ الحديث هنا يحتمل أغمي عليكم هلال رمضان أو أغمي عليكم هلال شوال. فإن أغمي عليكم هلال شوال فعدوا 30 أي من رمضان 30 يوما، فعدوا رمضان 30 يوما. وأما إن أغم عليكم هلال رمضان فاختلف ما معنى قوله فعدوا 30 أو قوله صلى الله عليه وسلم فأكملوا العدة أو قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. وانتبهوا معي في هذه المسألة، شوف ركزوا معي، نحن نتكلم في هلال ماذا؟ هلال رمضان، هلال شوال ما في إشكال أنه إذا حال بين رؤيته غيم أو قتر فإنه يكمل 30. إذا أغمي هلال رمضان أو خلنا نأتي هلال رمضان نقول له حالات، جميع الحالات على سبيل الحصر الكلي. الحالة الأولى أن يرى الهلال ويثبت بشهادة شخص فأكثر، فماذا يجب؟ يجب الصوم، وهذا لا شك فيه. الحالة الثانية أن يتراءى الناس الهلال وتكون السماء صحوا لا يوجد فيها غيم ولا قتر ولا يروا الهلال، فحينئذ يجب عليهم أن يكملوا شعبان 30 يوما وجوبا، ويحرم صوم ذلك اليوم. الحالة الثالثة أن يتراءى الناس الهلال وأن يكون بينهم وبين رؤيته أو أن يحول بينهم وبين رؤيته غيم أو قتر مثل غبار، هذا هو القتر. فمشهور وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن أغمي عليكم، يعني وجد غيم أو قتر. فمشهور مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين أنه يجب صوم هذا اليوم وجوبا لاحتمال الشك، قد يكون من رمضان وقد لا يكون من رمضان. وفي سنة من السنوات يعني أظن 1408 أظن أو 6 لا 6 جاء غيم فتراءى الناس الهلال فلم يروه، فلم يحكم بدخول الشهر إلا بعده، ثم رؤي الهلال يوم 28 أو بعد تمام 28 نعم يوم 28 ليلة 29، فأصبح الناس مفطرين يوم 29. فنقول من صام ذلك اليوم فإنه قد صام 29 يوما، فحينئذ لا يلزمه قضاء يوم بعده. إذن المذهب يرون وجوب صوم يوم 30 من شوال إذا وجد غيم أو قتر. ما دليلكم على وجوب الصوم؟ قالوا ثبوته عن 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عمر ابن عمر، علي، كثير عدد كبير جدا ألفت فيها رسائل. والرواية الثانية مذهب أحمد والتي عليها الفتوى اختيار الشيخ تقي الدين أن صوم هذا اليوم ليس بواجب، وإنما هو متردد بين السنة والإباحة، لكنه ليس بواجب، لكنه مشروع لا شك أنه مشروع. 10 من كبار الصحابة وأشدهم اتباعا كانوا يصومون هذه الأيام ولم يعلم لهم مخالف. نعم. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصائم إذا عزم على الصوم من الليل فإن المرأة قد يكون ناسيا، فنسيانه كونه صائما لا يقطع الصوم. وهذا يفيدنا مسألة وهو ما يسمى بمسألة استصحاب حكم النية دون استصحاب ذكرها. فالفقهاء يقولون النية يجب استصحاب حكمها بمعنى أن لا ينوي القطع، ولا يجب استصحاب ذكرها. فالمرء يطرأ عليه النسيان في الصلاة وفي الحج وفي الصوم وفي غيرها، وهذه تسمى النية الحكمية، وهذه تشمل الصلاة والصوم وغيره، لكن ناسب ذكرها هنا لأنه قال من نسي وهو صائم. المسألة الثانية أن قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه يدلنا على أن من نسي فإنه وأكل فإن صومه صحيح، وقوله فليتم صومه يشمل الفريضة والنافلة معا خلافا لمالك الذي أبطل به صوم النافلة دون الفريضة. بل هما معا يعني يجوز أو يصح صومه. عندي هنا قاعدة سألني عنها أحد الأخوان بالأمس ناسب ذكرها هنا، وهي مسألة النسيان. ما الفرق بين النسيان في المأمورات وفي المنهيات؟ نقول إن النسيان في المنهيات معذور فيه أكثر من العذر في المأمورات، وهذا معنى قولهم النسيان يجعل الموجود معدوما ولا يجعل المعدوم مجهولا. إيش معنى يجعل الموجود معدوما؟ إذا أمرت بشيء فنسيت ففعلته، فهذا الموجود نسيانك له يجعله كأنك لم تفعله، كأنه معدوم. لكن النسيان لا يجعل المعدوم هو ترك الواجب موجودا، فمن ترك واجبا نسيانا لا يعذر بنسيانه، بخلاف من فعل المنهي ناسيا فإنه يعذر في الجملة. في الجملة أقول هذا لأن لكل مسألة استثناءات. الأمر الأخير في قوله فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا يدلنا على رحمة الله عز وجل به، وهل يجب تنبيه ذلك الصائم؟ قولا لأهل العلم، والأقرب أنه يجب تنبيهه في ذلك. نعم. الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم من الأمم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه وجوب الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، إذن يجب الحج، وهذا من أركان الإسلام المجمع عليها. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم فحجوا، قالوا الفاء هنا للفورية، وهذا يدل على أن الحج واجب على الفورية إذا وجد شرطه وهو القدرة والاستطاعة. الأمر الثالث في قوله النبي صلى الله عليه وسلم سكت ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، هذا يدلنا على أن الحج إنما يجب في العمر مرة واحدة، وأما العمرة فلم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدليل على وجوبها ورد في حديث آخر، والمشهور عند فقهائنا أنه يجب الإتيان بالعمرة مرة في العمر وأن يحج مرة كذلك، ولكن يدخل الحج في العمرة، فمن حج قارنا أو حج متمتع، المتمتع ليس قارن لم تدخل فيه، ومن حج قارنا فإنه حينئذ سقطت عنه عمرة الإسلام في مقابل أنه ذبح هديا. والرواية الثانية أن العمرة ليست بواجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الحج في العمرة فمن حج فقد سقط عنه وجوب العمرة، ولكن الأحوط الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمدي. الأمر الثالث في قوله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم، الله عز وجل بيّن أن شرط وجوب الحج الاستطاعة، شرط الوجوب الاستطاعة، لمن استطاع إليه سبيلا، والمراد بالاستطاعة هو ملك الزاد والراحلة فقط، فمن كان مالكا للزاد أي الطعام الذي يبلغه والراحلة التي تنقله فإنه يكون حينئذ مستطيعا فيجب الحج عليه. انظر معي، الفقهاء دقيقون في كلامهم، إذن الشرط ما هو؟ ملك الزاد والراحلة. هناك شيء آخر اسمه المانع، ويمنع من أداء الحج عدم القدرة على الركوب، فعدم القدرة على الركوب ليس شرطا، ما نقول القدرة على الركوب ليس شرطا، ولكنه مانع من وجوب الحج. خوف الطريق مانع، وأمن الطريق ليس شرط. لماذا فرقوا بين الشرط وبين المانع؟ لسببين أو ثلاثة، أهمها أن من فقد الشرط وهو القدرة المالية بملك الزاد والراحلة فلا يجب عليه أن يوكل غيره، وأما من وجد في حقه المانع فيجب عليه أن يوكل غيره، فإن مات أخرج من تركته ما يحج به عنه. يعني الفقهاء لما فرقوا بين المانع والشرط كانوا دقيقين في ذلك غاية الدقة، فانتبه في ذلك. نعم. الحديث 28 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق، قال: وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن أراد الحج والعمرة فما كان دونهن فمن أهله وكذا، فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا يتعلق بالمواقيت، هذا الحديث يتعلق بالمواقيت، والمواقيت نوعان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية أشهر الحج الثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا. وأما المواقيت الزمانية المكانية فهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال ابن عباس: وقت، أي وقت مواقيت مكانية لأهل المدينة ذا الحليفة. ذا الحليفة معروف الآن، وهو الآن كاد أن يتصل بالمدينة. قال: ولأهل الشام الجحفة، وهو مسجد مبني أيضا الآن، بني في محل ميقات قريب من رابغ. قال: ولأهل نجد قرنا، اللي هو قرن المنازل، وبعضهم يقول قرن الثعالب، واعترض بعضهم وقال إنه ليس قرن الثعالب، بل قرن الثعالب هو بجانب مكة، وهذا خطأ. ولكن نقول إن أهل تلك البلد، أهل السيل، يسمونه قرن الثعالب إلى الآن، فهناك قرنا ثعالب، قرن الثعالب الذي ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه الأمر، وهذا قرن ثعالب آخر، لكن يسمى قرن المنازل أو قرن الثعالب. قال: ولأهل اليمن يلملم، طبعا هو الآن موجود بالسيل يسمى، ولأهل اليمن يلملم، يلملم هذا أيضا معروف، وهو قريب من قرية اسمها السعدية، الآن يلملم لا يوجد فيه مسجد وإنما بجانبه الميقات. قال: ولأهل العراق ذات عرق، أهل العراق، طبعا زيادة ولأهل العراق ذات عرق هذه ليست في البخاري وإنما في مسلم وفي بعض الطرق، وذلك اختلف أهو من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم أم من توقيت عمر. ذات عرق هجرت فترة والآن قدرت بناء على الخط الجديد الذي يفتح يصير يودي من حائل إلى مكة، الخط هذا الذي سيأتي الجديد سيكون يمر على ذات عرق، فالميقات الجديد لنا هنا إذا خرج من حائل، وأهل الكويت وغيرهم يمرون على ذات عرق إذا تم الميقات الجديد وخرج فيه لجنة من هيئة العلماء لتحديد محله على سبيل الدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني من مر على هذه الجهات، فمن أراد الحج والعمرة فما كان دونهن فمن أهله وكذا، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. أريد أن تنتبهوا معي إلى مسائل. المسألة الأولى في قضية من أراد أن يحرم، فنقول إن من أراد أن يحرم له أحوال: الحالة الأولى أن يكون من أهل مكة، والحالة الثانية أن يكون منزله دون المواقيت وليس من أهل مكة، والحالة الثانية أن يكون آفاقيا أي خلف المواقيت. نأخذها واحدة واحدة. أهل مكة يحرمون بالحج من بيوتهم، وأما العمرة فإنهم يجمعون بين الحل والحرم فيذهبون إلى أدنى الحل. الدليل: فأما الحج فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل مكة يهلون منها، وأما العمرة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم من أدنى الحل من التنعيم. من كان دون المواقيت كعسفان والكامل ووادي نعمان، والآن وادي نعمان من مكة يعتبر، والجموم وجدة وحدة وبحرة وغيرها من هذه المناطق التي دون المواقيت، فإنهم يحرمون للحج والعمرة من بيوتهم، والفقهاء يقولون يحرمون من بلدتهم، وبناء على ذلك فيقولون يجوز أن يحرم من طرفي البلدة من أولها وآخرها. وذلك أهل جدة تجد أنهم عندهم محطة في طريق مكة القديم، مو القديم، اللي وضعوا طريقا ثالثا كنا نسميه الجديد، والآن جاء خط ثالث، محطة البنزين فيها مسجد كبير جدا، يأتي الناس فيحرمون منه يسمونها ميقات جدة. نقول يجوز. لماذا؟ لأنهم الفقهاء نصوا على أن من كان دون المواقيت يجوز له أن يحرم من أي طرف البلدة، لو كان من شمال جدة يجوز أن يؤخر الإحرام إلى جنوبها، عند هذه المحطة التي هي طرف جدة، لكن لا يحرم دونها. إن جاوز جدة من غير إحرام فعليه دم. إذن عرفنا الحالة الثانية. الحالة الثالثة، من كان آفاقيا كحال أغلب بلدان العالم، فإنها دون المواقيت التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس هنا ومن حيث جابر ومن غيره. من كان آفاقيا نقول له حالات. الحالة الأولى أن يأتي قاصدا مكة بعمرة أو حج. الحالة الثانية أن يكون قاصدا مكة لغير عمرة أو حج. الحالة الثالثة أن يكون قاصدا بلدة دون المواقيت وليست مكة. إذن عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى من كان آثاقيا يعني من البلدان وذهب إلى مكة لعمرة أو حج، فيجب عليه أن يحرم من الميقات. فإن جاوز الميقات من غير إحرام وأحرم دونه فقد أثم وعليه فدية ترك واجب، وهو الدم، لقول ابن عباس كما رواه مالك في الموطأ: من ترك نسكا فعليه دم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان قاصدا مكة لغير حج أو عمرة، نأخذها الخلاف على القولين لمن أراد أن يضبط المسألة. فمذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز لمسلم أن يدخل مكة إلا محرما بحج أو عمرة لفعل ابن عمر، إلا أن يكون ممن يتكرر دخوله إلى مكة كحاطب يعني يحتطب ونحو ذلك، أو راع ونحو ذلك. وبناء على ذلك فإن عندهم من نوى مكة لغير الحج والعمرة فهو آثم، وإذا أراد الإحرام فيجب عليه الرجوع للميقات لأنه غير معذور. هذا على مشهور المذهب. وأما على الرواية الثانية فيقولون إن من قصد مكة فله حالتان، والمفتى به الرواية الثانية. من قصد مكة فله حالتان. الحالة الأولى أن يكون عازما على عمرة في مستقبل الأيام، ليس ناويا كالحالة الأولى ذيك الصورة الأولى، وإنما عازم سأأخذ عمرة بعد يومين أو ثلاثة، فيقول هذه تسمى النية الصغرى، فيجب عليه الرجوع للميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهن لهن ولمن مر عليهن ممن يريد حجا أو عمرة. والإرادة تشمل النية الأولى وتشمل العزم، فيجب عليه أن يرجع إلى الميقات. والصورة الثانية أو الحالة الثانية أن يقصد مكة لغير الحج والعمرة من غير عزم عليهما، ذهب لعمل، يقول: وليس عندي نية أخذ لا عمرة ولا حج، فلما دخل إلى مكة أنشأ العمرة هناك. فنقول هذا الرجل يحرم من مكة في الحج ومن أدنى الحل في العمرة، لأن النية لم تطرأ عليه إلا ذلك. ولذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث: وإلا فمن حيث أنشأ، فيقول أنشأ العمرة هناك فيكون كمكيين. الصورة الثالثة قلنا إن الآفاقي إما أن ينوي عمرة أو يدخل من غير قصد عمرة ولا حج، فقد يكون عازما أو غير عازم، أو ماذا يقصد غير مكة، كان يذهب إلى جدة، يقول سأذهب إلى جدة ثم بعدما أذهب إلى جدة فسأخذ عمرة. نقول من قصد غير مكة فإن مكث في تلك البلدة حد الإقامة فأكثر فيجوز له أن يحرم منها. من قصد جدة وسيجلس فيها 21 صلاة فأكثر فيجوز له أن يحرم من جدة بعد ذلك. وأما إن كان سيمكث فيها أقل من حد الإقامة فيكون حكم من دخل مكة لغير حج أو عمرة على القول الثاني. فإن كان عازما على العمرة فيرجع إلى الميقات، وإن كان غير عازم فيحرم من جدة. نعم. الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغدير، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث أبي هريرة وهو أصل من أصول بيع المعاملات، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. الغرر هو أحد أسباب تحريم والعطف بين بيع الغرر طبعا عندكم في الكتاب الغدير هذا خطأ، وإنما هو الغرر. الغرر أحد أسباب التحريم. العقود كلها تجوز إلا ثلاثة عقود: الغرر والربا وما كان محرما لعينه كالخمر والخنزير ونحوه. نبدأ هنا بالغرر وأختصر الكلام فيه. الغرر هو كل شيء فقد فيه العلم بأن جهل مقداره أو وصفه أو جهل القدرة على تسليمه أو جهل إمكان وجوده، وهذا يسمى قمارا. النوع الثالث يسمى قمار، كل هذا يسمى غررا. إذن الغرر عدم العلم بالشيء أو عدم العلم بصفته أو عدم القدرة على تسليمه فيكون جهلا بالقدرة على التسليم، أو عدم العلم بإمكان وجوده وعدمه وهو القمار، قد تربح وقد لا تربح، فكله يسمى غررا أشده القمار. هذا الغرر حرام بإجماع أهل العلم لحديث أبي هريرة في مسلم، ومع الإجماع على تحريم الغرر إلا أنه انعقد إجماع آخر على إباحة الغرر اليسير. إذن هناك غرر يسير مباح. ما هو الغرر اليسير؟ قالوا الغرر اليسير هو ما وجد فيه عدد من الأوصاف، منها أن يكون قليلا، ولذلك نقص الشيء اليسير في المقدار معفو عنه. الأمر الثاني أن يكون محتاجا له، مثل بيع ما مأكوله في جوفه، تشتري الحبحب أو الجح، صعب أنك تفتحها، مو لازم أنك تفتحها تشوف ما لونها، حالية أمست بحالية، فللحاجة الناس لبيع ما مأكوله في جوفه يجوز من غير يعني كشف لصفته. إذن للحاجة وأن يكون قليلا. القيد الثالث أن يكون تابعا لا مقصودا بذاته، فالمقصود غير محل الغرر وإنما غيره. إذن الغرر هو من أعظم الأسباب أو السبب المهم في تحريم العقود. نعم. الحديث 30 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث عبادة بن الصامت هو أهم حديث في الربا، إن شئتم توسعت فيه أم اختصرت، فيكم حيل آخر العصر. طيب أنا سأشرح وقد لا أعيد، لأن قد إذن لي يعني ما يركز معي يحاول يأخذها من زميله. شوف الربا سأذكر لكم مسائل ثلاث أو أربع، إذا عرفتها استطعت أن تضبط ثلاثة أرباع باب الربا باختصار الشديد، كلها نأخذها من هذا الحديث. أول مسألة معنا أن تعلم أن الربا لا يجري في كل الأموال، وإنما في أموال دون أموال. هذه الأموال التي يجري فيها الربا نسميها بالأموال الربوية. إذن أول مسألة معنا أن نعلم أن الربا لا يجري في كل شيء، بل في أموال دون أموال. هذه الأموال التي يجري فيها الربا اصطلح الفقهاء على تسميتها بالأموال الربوية. إذا قلت لك هذا المال ربوي ليس معناه أنه حرام، وإنما معناه أنه يجري فيه الربا. المسألة الثانية التي بعدها أن هذه الأموال الربوية انعقد الإجماع على أنها تنقسم إلى قسمين، وهذان القسمان ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر من الأموال إلا ستة: الذهب والفضة والبر والبر والشعير والتمر والملح. هذه الستة هي الأموال الربوية فقط وما قيس عليها، وانعقد الإجماع على أن هذه الأموال الربوية تنقسم إلى قسمين: الذهب والفضة وما قيس عليهما نوع أو قسم، أنا أقول نوع، نقول قسم، والأربعة الأخرى قسم آخر، وهي البر والشعير والملح والتمر، وهذا بإجماع أهل العلم كذلك. المسألة الثالثة معنا وهذه مهمة جدا، بل هي من أهم مسائل الربا. قلنا قبل قليل أنها تنقسم إلى قسمين، وأن كل قسم صنفان أو أربعة، وما قيس عليهما، ما الذي يقاس عليها، ما الذي يقاس عليها. هذه أهم مسألة في الربا، أهم مسألة، حتى أشكلت على بعض أهل العلم كأبي الوفا بن عقيل مع ذكائه وشدة نباهته وضبطه للمسائل. ملخص القول فيها مشهور المذهب، والرواية الثانية التي عليها العمل. فأما مشهور المذهب فإن العلة في القسم الأول هو أنه موزون جنس، كونه موزونا. ما دليلكم؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن، في غير هذا الحديث. والعلة في الأربعة الباقية أن تكون مكيلة، بغض النظر كل شيء يباع بالكيل فإنه يكون فيه الربا. والرواية الثانية في المذهب أنهم يقولون العلة في القسم الأول وهو الذهب والفضة الثمنية، فكل ما كان ثمنا تقوم به الأشياء فإنه يجري به الربا، يجري فيه الربا. والعلة في الأربعة الباقية علة مركبة من كونها مطعومة وكونها مقتاتة، يعني مطعوم ويقتات، يجعل قوتا فيحفظ في البيادر والمستودعات ويجعل قوتا للناس. وبناء على ذلك فعلى القول الثاني الذي عليه الفتوى، فالعلة في النوع في القسم الأول يقاس عليه، أو في الذهب والفضة يقاس عليه الدولارات والريالات والجنيهات وغيرها من العملات، ويقاس على الثانية كل ما كان قوتا كالأرز، وكل ما كان الناس يجعلونه قوتا لهم، لو أن الناس جعلوا التين المجفف قوتا فيجري فيه الربا عندهم، مع أنه إذا كان فاكهة فليس قوتا فلا يجري فيه الربا، اللحم قوت عندهم وهكذا، الشاة ليست قوت، اللحم المذبوح طيب لأنه يجعل في الثلاجة أو يقدد. ماشي معي الآن؟ الآن نصف الربا انتهى عليكم. المسألة الثالثة أو الرابعة لا أعلم، أن كل قسم من هذين القسمين تحته أجناس. وما المراد بالجنس؟ هو الاسم الذي يختص بالشيء، فالذهب جنس، والفضة جنس، والبر جنس، والشعير جنس، والريالات جنس، وهكذا. هذا جنس، لأن معرفة الجنس سيأتي بها الحكم بعد قليل، انتبهوا معي. وتحت الجنس أنواع، البر أنواع، فيه بر قصيم، بر واد الدواسر، وفقهاؤنا الحنابلة المصريين يقولون البر الصعيدي، يذكرون كذا قانون البر الصعيدي موجود في شروحات الحنابلة المصريين، وبعضهم يقولون في التمر البرني والتمر العجوة، وهكذا أنواع، يسمى أنواع. إذن بهذا الترتيب، مال ربوي تحته ماذا؟ قسمان، تحت القسمين أجناس، تحت الأجناس أنواع، واضح؟ طيب آخر مسألة خلاص، بس انتبهوا معي لأن تنبني على الجنس والنوع. الربا ينقسم إلى ثلاثة أنواع: ربا فضل فقط، وربا نسأ فقط، وربا يجمع بين الفضل والنسأ معا. ربا الفضل هو الزيادة ولكن معه تقابض، وربا النسأ تأخير من غير الزيادة، وربا الفضل والنسأ معا الذي يسمى بربا الجاهلية تأخير مع زيادة. نبدأ أولا بربا الفضل. يقول العلماء رحمة الله عليهم: إن ربا الفضل يجري في كل، اكتبوها، إن ربا الفضل وهو الزيادة يجري في كل مالين ربويين اتفقا في الجنس. كل مالين ربويين اتفقا في الجنس، اتفق في الجنس باب أولى أنهما من علة واحدة. كل من باع ذهبا بذهب وفضة بفضة وريالا بريال و برا ببر وشعيرا بشعير جنس واحد مهما اختلف النوع، لا ننظر للنوع، فيحرم فيها الفضل وحده. ما أعطيك خمسة لتعطيني عشرة، عفوا ما أعطيك خمسة لتعطيني خمسة من نوع مختلف. إذن هذا الفضل. ربا النساء وهو التأخير وحده، قالوا يجري في كل مالين ربويين اتفقا في علة الربا، يعني كان من قسم واحد عدته واحدة، ولو اختلف جنسهما، ولو اختلف الجنس، فلا بد إذن من التقابض. من باع ذهبا بريالات كلاهما علته واحدة وهي الثمنية، ولكن الجنس مختلف، فلا يجوز أن يتبايع حتى يتقابض. النوع الثالث ربا الجاهلية، فنقول إن ربا الجاهلية يحرم في كل شيء متفق، في صفته، في الصفة، في كل شيء متفق في الصفة، سواء كان يعني متحد، يعني خلينا نقول على المذهب المشكلة، أردت أن أعطيك الرواية الثانية أجمعهما في واحدة عيد تنضبط معي، لكن خلينا نقول على الرواية الثانية كل شيء متفق. أضرب بس أختم بهذا المثال لانتقل الحديث الذي بعده. شوف انظروا معي، شوف دقة الفقهاء. ما حكم بيع شاة بشاتين؟ من يعلم؟ جب أي جواب. جائز. لماذا؟ ليس مال ربوي. ليست مالا ربويا، الشاة ليست مال ربوي، ليست مكيل ولا موزون وليست قوت، شاة حية، وقد ثبت عن الصحابة أنهم باعوا شاة بشاتين. طيب انظر الثانية، ما حكم بيع 5 كيلوات لحم بخمس كيلوات لحم بدون عظم؟ يجوز إذا كان يدا بيد. طيب أما لو اختلفت في المقدار ما يجوز، لكن لو كانت من بقر مع إبل يجوز لاختلافها من الجنس، فهذا جنس مختلف عن الجنس الثاني، يقول وكل نوع جنس. شوف الثالثة عندهم، لو باع لحم بعظم مع لحم بعظم يقول ما يجوز. لماذا؟ قالوا لأن اللحم مع العظم لا يعرف فيه التماثل في الوزن، وما جهل فيه التماثل فإنه يحكم بالتفاضل فيه. يعني هذا على سبيل الاختصار مسألة الربا، وقد أوجزتها كثيرا. نعم. طيب نقف هنا، لكن نأخذ هذا الحديث لأنه سريع جدا، ما في أي إشكال، هذا الحديث سهل جدا، بس أريد أن ننبه المسألة فيه. حديث 31 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، وأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. أخرجه البخاري. هذا الحديث متعلق بالعتق، يقول من أعتق شركا له في عبد، يعني لو أن اثنين يملكان عبدا حينما كان هناك رق، والآن لا يوجد رق مطلقا، بل إن بعض أهل العلم يقول إنه قد انقطع من 500 سنة، وأن أغلب الرق الذي كان بعد 500، ذكر ذلك ابن حجر الهيتمي، أنه رق غير شرعي، لأنه إما بسرقة أو بنحوها. يقول من أعتق شركا له في عبد، معنى ذلك أن يكون اثنان يملكان رقيقا، فإذا ملك ذلك الشخص فأعتق أحدهما نصيبه، فما الحكم؟ قالوا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون هذا المعتق موسر، يعني عنده قيمة النصف الثاني، فإنه حينئذ يقوم عليه قيمة عدل القسم الثاني ويبذلها لشركه، لأن العتق له سراية، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فكان له مال. كان له أي للمعتق للنصف مال، أي مال يزيد عن حاجته، يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، يعني يقوم قيمة عدل لا زيادة ولا نقص، وجوبا يجب عليه أن يبذل المال، بل يؤخذ منه قوة. قال: وأعطى شركاءه حصصهم واحدا أو أكثر. قال: وعتق عليه العبد، يعني أصبح مولا له. قال وإلا فقد عتق منه ما عتق. قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق، كان بعض الرواة يشكون يقول لا ندري أهو من قول عبد الله أم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم من قول نافع. وقد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أيضا وإلا فقد وإلا فإنه يستسعي، وقد حكم أحمد بنكارة استسعى وقال لا يثبت فيها حديث. ما معنى هذا الشيء؟ معنى هذا الشيء أنه الحالة الثانية، إذا اعتق شخص شركا له في عبد ولم يكن عنده مال فما الواجب؟ فمذهب أحمد أنه يعتق نصفه ونصف الثاني يبقى ملكا للثاني، واستدل بقوله وإلا فقد عتق منه ما عتق وبقي الباقي على رقه. والرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين أنه يستسعي هذا العبد، بمعنى أنه يقال له اذهب واعمل واشتري نفسك من النصف الثاني، فاليوم الذي عتق منه نصفه يذهب ويعمل فيه ويبذل المال ليشتري نفسه من الجزء الثاني وجوبا. وهذا اختار الشيخ تقي الدين بناء على زيادة وإلا استسعى، وقد أحمد حكم بنكارة الاستسعى. وهذه مسألة يعني لا حاجة لها في هذا الوقت، لأن هذا الحكم يعني لم يبقى له أثر ولا ثمرة. نقف هنا، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.